إن كنت تقيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا. وكان أمرا مقضيا. وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء ذا المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني عليك رطبا جميلا. فكلي واشربي وقري عينا. الله أكبر. على حضرة النبي. الله يهدينا. الله يهدينا. صل على حضرة النبي. فماذا كان من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. أفتهمون ما كان أبوك امرأ سوء كانت أمك بغيا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله.